بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعدما أنهى الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفن الأول من الفنون الثلاثة التي هي مجموع علم البلاغة، فن العلم الأول علم المعاني، والثاني علم البيان، والثالث علم البديع. لما أنهى ما يتعلق بالفن الأول وأبوابه ثمانية، قال رحمه الله تعالى: الفن الثاني علم البيان. الفن الثاني من الفنون الثلاثة علم البيان. وحصر بعضهم علم البلاغة في علم المعاني وعلم البيان لما مر في أول الكتاب، وأخر الكلام عليه عن الكلام عن المعاني أو على المعاني لكونه أخص منه، إذ المعاني كالمفرد والبيان كالمركب. أخر كلام عليه عن الكلام عن المعاني لكونه أخص منه، ولذلك قلنا قدم علم المعاني على علم البيان لكونه كالمفرد بالنسبة لعلم البيان. إذ علم البيان لابد أن يراعى فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من العلم أولا بعلم المعاني ثم علم البيان لكونه أخص منه. إذ المعاني كالمفرد، يعني علم البيان كالمفرد والبيان كالمركب، فهو متأخر عنه طبعا، ولذلك أخره عنه وضعا وقدمه على الثالث لشدة الاحتياج إليه، يعني علم البديع، لأن الحاجة إلى علم البيان أشد لكونه جزءا من علم البلاغة ومحتاجا إليه في تحصيل بلاغة الكلام، بخلاف البديع فإنه من المحسنات، يعني من المكملات، إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى. وهذا العلم، يعني علم البيان، من شروط تحسينه، يعني علم البديع كما سيأتي، وشرط مقدم على المشروع. إذن هذا وجه المناسبة بين ترتيب العلوم الثلاثة: أولا علم المعاني لأنه كالمفرد، وعلم البيان ثانيا لأنه كالمركب، والمفرد مقدم على المركب، وثالثا علم البديع لكونه من المحسنات، والبيان شرط فيه، والعلم بشرط مقدم على العلم بالمشروط. علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة، هذا تعريف علم البيان. قال الناظم تعريفه: علم البيان، علم البيان هنا أظهر في مقام الإضمار، مر معنى أن الشيء إذا ذكر أولا لما يأتي به بالضمير، وزيد قدم وهو راكب، لا يصح أن يقال في الأصل إلا لنكتة ما: زيد قدم وزيد راكب، لئلا يظن أن زيدا الثاني مغاير لي للأول، حينئذ يقال وهو راكب. هنا الفن الثاني علم البيان، وهو ما به يعرف، هذا هو الأصل، وإنما يقال أظهر، يعني جاء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار الذي هو الضمير لنكتة. قد يقال بأنه أراد هنا الإيضاح، أراد به الإيضاح، أو من أجل الوزن، من أجل الوزن. علم البيان ما به يعرف، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الملك، وعرفنا أن الملك شرط في تحصيل كلام في التحصيل الفصيح والبليغ، يعني لا يكون الرجل فصيحا إلا إذا كان ذا ملكة، ولا يكون بليغا إلا إذا كان ذا ملكة. فمن أورد الكلام الفصيح ولم تكن له ملكة فليس بفصيح، ومن أورد الكلام البليغ ولم تكن له ملكة فليس ببليغ. من أورد كلام قد وجد فيه ما يتحقق من شروط في علم البيان، حينئذ لا يكون على وفق هذا الفن الثاني. إذن ملكة، ما أي ملكة؟ وهي هيئة راسخة في النفس يقتدر بها على إدراك جزئيات، أو نفس الأصول والقواعد على ما علمت في علم المعاني. يعني هنا في تعريف الفن يصح أن يراد بما الذي أطلق أريد به الملكة، أو إن شئت قل العلم ثم يفسر العلم بالملكة أو بالمسائل أو بالقواعد والأصول. هنا يحتمل أن يكون المراد به الملكة، ويحتمل أن يكون المراد به الأصول والقواعد لما مر في علم المعاني. ملكة يقتدر بها على إدراك أو إدراكات جزئية، إدراكات جزئية، لأنها تحصل جملة واحدة بالفعل. يعني المراد هنا أن ما يصدق عليه علم البيان كالذي يصدق عليه علم المعاني، بمعنى أنه لا يوجد دفعة واحدة، وإنما يوجد شيئا فشيئا. به يعرف، به متعلق بقوله يعرف، أي برعايته به، أي بعلم المعاني، بعلم البيان، المعاني بعلم البيان. وهل المراد به العلم بالأصول والقواعد فحسب أو الرعاية؟ ما المراد به؟ هل المراد به علم الرعاية الذي هو العمل بما علم، أو المراد فقط العلم النظري؟ لا شك أن المراد به الثاني، لما مر معنا مرارا أن من حفظ قواعد النحو ولم يطبق النحو حينئذ لا يسمى نحويا، ومن علم قواعد علم المعاني ولم يطبقه حينئذ لا يسمى بلاغيا، وكذلك علم البيان. فالشأن حينئذ فيه في الرعاية، لأن الملكة لا تستفاد إلا بذلك. كيف نقول هو ملكة؟ يعني هيئة راسخة، ثم هو مجرد قواعد تحفظ ولا تطبق، وهذا لا يسمى علم البيان. لابد أن يكون علم البيان علم رعاية، حينئذ يصح أن يقال بأنه بياني. إذن به يعني برعايته، والباء هنا السببية يعني بسبب رعايته. يعرف، الأصل يعرف بالتجديد للنظم، يعني فعل مضارع مغير الصيغة. وفي تقديم الجار المجرور هنا به يعرف، يحتمل أنه للوزن ضرورة، ويحتمل أن فيه إيماء إلى أنه لا يعلم غالبا إلا بعلم البيان، يعني ما سيأتي. وقلنا غالبا لإخراج العرب العرباء، إذ هو مركوز في طبائعهم، يعني علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هذه العرب عرباء فصيح، يعني قبل تدوين أو تأصيل هذا العلم كان العلم موجودا في ركائزهم كعلم الأصول وعلم النحو والصرف. حينئذ الشأن واحد والكلام واحد، فإدراك القواعد لا يلزم منه أن من كان قبل القواعد أن لا يكون بيانية كذلك، لأن العلم هذا علم صناعة، صار علما حادثا. وكما هو الشأن فيه في علم النحو وعلم الأصول، العربي القح قبل وضع النحو لا يعرف أن هذا تمييزا وهذا حالا وهذا مضاف وهذا مضاف إليه، وإنما يأتي به على السليقة، يأتي به على وجهه على قواعد. لكن هذه الاصطلاحات عرفية لا يدركها ولا يعرفها، قل له هذا تمييز، هذا فعل ماضي، فعل مضارع، لما أدرك ذلك. كذلك الشأن فيه في البلاغة بأنواعها الثلاث، معاني والبيان والبديع. فالسليقي الذي يأتي به على سليقته ولا يعرف هذه الاصطلاحات لا يخرج عن كونه عالما به بفن البلاغة. ولذلك نقول غالبا لإخراج العرب العرباء، إذ هو مركوز في طبائعهم من غير أن يعلموا البيان، ويمكن أن يكون قدمه للوزن. يعرف، ما الذي يعرف؟ قال إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة. إيراد هذا نائب فاعل، يعرف، يعرف، ما الذي يعرف؟ إيراد ما، أي معنى، ما هو اسم موصول بمعنى الذي، أو نكر موصوفة، احتمل هذا احتمل ذاك. إيراد ما، أي معنى واحد من المعاني التي يدل عليها الكلام المراعى فيه مطابقته لمقتضى الحال، يعني يأتي بالكلام الذي اشتمل على علم المعاني، لأن علم المعاني كما مر معنا أنه مطابقة المقام لمقتضى الحال، مقتضى، نعم، مطابقته لمقتضى الحال من حيث التأكيد وعدمه، ومن حيث الحذف المسند ومسند إليه إلى آخره، فيأتي به على وجهه. ثم هو معنى واحد من المعاني. إذن إراد ما، يعني إرادك هنا من إضافة المصدر إلى المفعول، والذي أورد هو المتكلم. إراد ما، إرادك ما، أي معنى واحد من المعاني التي يدل عليها الكلام المراع. إذن المعنى هنا ليس مدلولا مفردا وإنما هو مدلول مركب، هذا أولا. ثم ليس كل مركب وإنما مركب قد طابق مقتضى الحال، إذن اشتمل على علم المعاني. ثم هو معنى واحد وليس بمعان متعددة كما سيأتي به في المثال. ولذلك فالمعنى الواحد نقول هنا هو ما يدل عليه الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال. وتقييد المعنى بالواحد للدلالة على أنه لو أورد معاني متعددة بطرق مختلفة لم يكن من البيان فيه شيء. يعني لو تكلم عن جود حاتم وتكلم عن شجاعة زيد وتكلم عن حلم آخر، نقول هذه معاني متعددة وليس هو بمراد. المراد هنا أن يأتي بمعنى واحد كالجود فقط، ثم يعبر عن هذا المعنى الواحد بطرق مختلفة، تارة بالتشبيه وتارة بالمجاز على اختلاف أنواعه وتارة بالكناية. فالمعنى واحد وهو مدلول الكلام، ثم هذا الكلام قد طابق مقتضى الحال. إذن لو أورد كلاما متعلقا بمعاني متعددة مختلفة ككلام يتعلق بجود حاتم وكلام آخر يتعلق بشاعرية حسان وثالث يتعلق بحلم فلان، حينئذ نقول هذه معاني متعددة وإن كانت الطرق مختلفة إلا أنها ليست من علم البيان في شيء. إنما المراد بعلم البيان إيراد ما أي معنى من المعاني التي دل عليها الكلام المراعى فيه مطابقته لمقتضى الحال. طرقه إيراد ما أي الذي معنى طرقه تختلف، طرقه تختلف يعني طرق هذا المعنى الواحد تختلف. طرقه جمع طريق والمراد هنا التراكيب، طرقه جمع فعل والمراد هنا التراكيب والعبارات الموصلة إلى المقصود. عبر عن التراكيب والعبارات هنا بالطرق مجازا لعلاقة الإيصال، فالطريق الحسي يوصل إلى المقصود والكلام والعبارات توصل إلى المقصود. إذن طرقه أي تراكيبه، أي تراكيبه تختلف أي مختلفة. طرقه الضمير يعود إلى ما يعني الطرق التي يحصل بها هذا المعنى الواحد تختلف. إذن المعنى متحد والطرق التي هي تراكيب الكلام مختلفة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى علم البيان. تختلف هي أي الطرق أي مختلفة، أي مختلفة الجملة صفة لطرق. واختلافها كما بين هنا في التعريف في كونها واضحة الدلالة، في كونها أي في كون هذه الطرق التي يعبر بها عن المعنى الواحد واضحة الدلالة على ذلك المعنى، والمراد به كما سيأتي الدلالة العقلية عليه، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح، يعني من باب واضح وأوضح كصحيح وأصح. إذن كلها مشتركة بقدر واحد، فليس عندنا هنا خفاء يقابل الوضوح. بعضها واضح الدلالة وبعضها أوضح، ولا شك أن الواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح. الواضح من حيث هو بالنسبة إلى الأوضح فيه شيء من الخفاء، فيه شيء من الخفاء. فلذلك لم يحتج أن يقول يعني المعرف في الإيضاح والخفاء. سكاكي لما عرف بيان قال علم به كما قال هنا يعرف إيراد ما طرقه تختلف في الخفاء والوضوح، جاء بكلمة الخفاء، وهذا قالوا إنه غلط منهم غلط به بذلك، بل كلها واضحة، كلها واضحة. إن أراد بالخفاء الذي هو الواضح في مقابلة الأوضح صح، وإن كان الخفاء في مقابلة الواضح غلط في ذلك، لأن الخفي هذا ليس مشتملا على بلاغة الكلام، فانتفى فيه ركن من أركان الكلام الذي يعبر عنه بالبلاغة. فلذلك لم يحتج أن يقال في الإيضاح والخفاء كما فعله السكاكي، بل لا يصح إرادة الخفاء، لا يصحون البتة. لماذا؟ لأن ما ليس بواضح إذا كان الخفي في مقابلة الواضح ما ليس بواضح أصلا ليس طريقا لطيفا فلا يكون مقاما بيانيا انتفع عنه علم البياني فلا يكون مقاما بيانيا ولا فصيحا فلا يكون مقاما بيانيا ولا فصيحا فليس إراد المعنى الركيك بلفظ الركيك من مسائل هذا العلم لأن الخفاء ملازم للركيك فإذا كان كذلك فالمعنى الركيك الذي يؤدى بلفظ الركيك هل هو من مسائل هذا العلم؟ الجواب لا ولا من العلم الماضي لأنه يشترط فيما سبق مطابقته لمقتضى الحال وأن يكون فصيحا ولا يكون فصيحا إلا إذا سلم من التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي إلى آخر ما مضى وإنما الكلام في طرق واضحة بعضها أوضح من بعض إذن في كونها الضمير يعود إلى الطرق وواضحة الدلالة هذا يشتمل نوعين ما كان واضحا في نفسه وباعتبار مقابله الأوضح قد يكون فيه شيء من الخفاء حينئذ واضح الدلالة يدخل فيه ما هو أوضح من باب أولى فإذا اشترط الوضوح فالأوضح من باب أولى وأحرى فيشمل النوعين ولا نحتاج أن نقول في الخفاء والوضوح لأنه محتمل إذا كان الخفاء مقابل الوضوح فهو غلط لأنه ركيك والركيك لا يكون من مسائل هذا العلم وإن كان في مقابل الأوضح فيعبر عنه بالوضوح هذا الأصل فيه فخرج حينئذ من التعريف معرفة إراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط بأن يريده بألفاظ مترادفة مثلا أقول هذا ليس من علم البيان فلا يكون ذلك من علم البيان والمراد بالمعنى الواحد كل معنى يدخل تحت قصد المتكلم فلو عرف أحد إراد معنى قولنا زيد جواد مثلا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان يعني إذا عرف بأن زيد جواد يؤتى به بطرق مختلفة لكنه ليس أهلا لإنشاء هذه الطرق حينئذ لا يكون من أهل البيان لماذا؟ لأنه يشترط في هذا العلم كما اشترط في العلم السابق الملكة وكما اشترط في من يتصف بالبلاغة بليغ ومن يتصف بالفصاحة فيقال فصيح لابد أن تكون عنده ملكة فإذا انتفت الملكة حينئذ لا يكون بليغا كما أنه لا يكون كذلك من عرف إرادة كل معنى يدخل في قصد المتكلم وليست له ملكة كالعربي المتكلم بالسليق هذا داخل لا شك أنه داخل لماذا؟ لأن هذه الصلاحات عرفية يعني نشأت بعد أن لم تكن فوجدت اللغة بصنوفها وأنواع علومها اللغة العربية وكان أهلها عالمين بها بل هم أهلها وهم المرجع في ذلك حينئذ لما استقرت هذه المصطلحات لا يمكن أننا نخرج أولئك الأقوام الذين تعلمنا منهم اللغة بمجرد عدم علمهم بهذه الاصطلاحات بل هم أهلها وذاك نحوي وذاك بياني وذاك صرفي ولو لم يعلم الاصطلاحات كما نقول ذاك أصولي ولو لم يكن على علم بالاصطلاحات فعلم البيان علم يعرف به إراد المعنى الواحد انتبه إراد المعنى الواحد يعني أنت عندما تتكلم تورد تنطق تلفظ المعنى الواحد المدلول عليه أو المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح قال الطيبي مثال ذلك أن إذا أردنا إيراد معنى قولنا زيد جواد زيد جواد أردنا مثلا فنقول في طرق التشبيه لأن مقاصد هذا العلم محصورة في التشبيه والمجاز والكناية وإن كان التشبيه داخلا أو خارجا في الأصل وإنما احتيج إليه لكون الاستعارة مبنية على التشبيه فلو أردنا أن نأتي به زيد جواد بطرق التشبيه ماذا نقول؟ نقول زيد كالبحر في السخاوة زيد مشبه كالبحر كاف حرف تشبيه والبحر مشبه به في السخاوة هذا وجه شبه هذا طريق نفس المعنى نأتي به بطريق آخر بتركيب آخر بكلام آخر فنقول زيد كالبحر نحذف ماذا وجه الشبه زيد بحر حذفنا وجه الشبه والأداة. هذه ثلاث طرق لمعنى واحد وهو كون زيد جوادا. هل المعنى اختلف؟ لا، وإنما هو معنى واحد، ولذلك قلنا إيراد المعنى الواحد هذا مراد، ثم يؤتى به بعدة طرق إن كان في التشبيه فله ما ذكره هنا. وفي طرق الاستعارة زيد جواد ماذا نقول؟ نقول رأيت بحرا في الدار، حذفنا الكاف، وتقول لجة زيد كثرت، وتقول لجة زيد متلاطم أمواجها، هذا بوجوه الاستعارة الآتي بيانها إن شاء الله تعالى. حينئذ زيد جواد جئنا به المعنى واحد، واختلفت الطرق في التعبير عنه بنوع الاستعارة وهي نوع من أنواع المجاز كما سيأتي. وفي طرق الكناية زيد جواد ماذا نقول؟ زيد مضياف، زيد مضياف، زيد جواد مضياف، مضياف ماذا يقدم؟ زيد كثير أضيافه، هذا نوع آخر، زيد كثير رماده، رماد يعني الطبخ، إن الرماد كثير في ساحة زيد، المعنى واحد، انظر العبارات مختلفة، إن الجود في قبة ضربت على زيد، إنه مصور من الجود، كأنه خلق من الجود، هذا في غاية ما يمكن أن يعبر، انظر المعنى واحد، زيد جواد، جئت به بعدة طرق في التشبيه، وبالاستعارة وفي الكناية، هذا المراد بإيراد المعنى الواحد أو كون زيد جوادا بطرق مختلفة وكلها واضحة، بمعنى أن الدلالة تفهم من التركيب نفسه، ولكل وجهة كما سيأتي بيانه. فظهر أن مرجع البيان إلى اعتبار المبالغة في إثبات المعنى للشيء، هكذا قال الطيبي، وهذا هو الصحيح، أن علم البيان كله تشبيه والمجاز والكناية مبناها على المبالغة. إذن فظهر أن مرجع البيان إلى اعتبار المبالغة في إثبات المعنى للشيء، إذن علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح. قوله واضحة الدلالة والدلالة، الدلالة مثلث الدال كما مر معنا، كان الضم رديء المشهور الدلالة والدلالة بالكسر والفتح، والدلالة سمع لكنه رديء كما قال الأمين في مقدمته. ولما لم تكن كل دلالة قابلة للوضوح والخفاء احتيج إلى تقسيمها. هنا يذكر البيانيون قبل كلامه في التشبيه والمجاز والكناية أقسام الدلالة، فعرف الدلالة ثم تذكر أقسامها ثلاثة أو القسمين عامين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، ثم تقسم غير اللفظية إلى ثلاث وتقسم اللفظية إلى ثلاث، على كل مرة معنى هذا قريبا في شرح السنن، ليس مرادا هنا، إنما المراد هو ما يقابل الوضعية. ولما لم تكن كل دلالة قابلة للوضوح والخفاء احتيج إلى تقسيمها وتعيين المقصود منها. فالدلالة حينئذ، لأنه قال فما به لازم ما وضع له، الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا إذا اشترطنا الفهم بالفعل، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، فهم منه بالفعل أم لا، يعني لا يشترط في الدلالة أن تكون الدلالة أن يفهم بالفعل بل ولو بالقوة، فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر يعني يتعلق به الفهم، كون الشيء هذا عند البيانيين بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، الأول الدال والثاني المدلول. إذن عندنا دلالة وعندنا دال وعندنا مدلول، عندنا دلالة وهي الفهم سواء قلنا فهما بالفعل أم لا، وعندنا دال وهو اللفظ أو غيره، وعندنا مدلول وهو ما يفهم من اللفظ أو غيره أو غيره. فدلالة اللفظ حينئذ قل اللفظ الموضوع، أما المهمل فلا مدخل له هنا، لفظ الموضوع الذي وضعته العرب لا يخلو إما أن يدل على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج اللازم له ذهنا، لفظ الموضوع إما أن تكون الدلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية أو التزامية، ولكن من حيث التقسيم الدلالة اللفظية نقول إما أن يدل اللفظ على تمام وكمال الموضوع له أو على جزئه على بعضه، وهذا يكون في المعاني المركبة للبسيطة أو على الخارج اللازم، وهذا يكون ملتزما من جهة الذهن، ملتزما من جهة الذهن. فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له وضعية تسمى وضعية. ثم فرقا بين الحديث عن أقسام الدلالة بين البيانيين والمناطق، فالتقسيم في الجملة متحد إلا أن الأسماء قد تختلف. فدلالة اللفظ على تمام يعني كمال ما وضع له، يعني تمام المعنى الذي وضع له اللفظ لسان العرب، يعني ذلك المعنى وضعية تسمى وضعية. طابقية يعبر عنها هنا بالوضعية، قال وضعية. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق بالنسبة إلى من هو عالم بالوضعي، فنسميها دلالة وضعية. المطابقية التي نسميها مناطقة تسمى هنا وضعية. إذا مر بك هذه دلالة وضعية فاعلم أن مرادهم بها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وهي التي يعنون لها بدلالة المطابقة، فحينئذ نسميها دلالة وضعية، يعني نسبة إلى الواضع. لماذا؟ لأن الواضع إنما وضع اللفظ للدلالة على تمام الموضوع له، فهي الدلالة المنسوبة إلى الوضع، وإنما اختصت به مع كون دلالة التضمن وكذلك دلالة التزام فيها شيء من الوضع، لأن هذه وضعية محضة بخلافهما يعني التضمنية والالتزامية، وإن كان للوضع مدخل فيهما يعني الوضع. ولذلك نقول اللفظ الموضوع إذن لابد أن يكون مأخوذا في جميع الأقسام. اللفظ الموضوع إما أن يدل على تمام ما وضع له، عرفنا وضعية، أو على جزئه، هذا قسم لأي شيء للفظ الموضوع إذن هي وضعية، أو على اللازم الخارج إذن هي وضعية. إذن الوضع له مدخل في الأنواع الثلاثة ولا شك، لكن لما كان الوضع في دلالة اللفظ على تمام ما وضع له محضا يعني خالصا يفهم المعنى منه دون دلالة العقل، حينئذ سميت وضعية محضة. وأما دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ العقل له مدخل فسلب عنه لفظ الوضع، فلا تسمى وضعية وإنما تسمى عقلية عند البيانية، وكذلك ذات التزام من باب أولى وأحرى. إذن الوضع له مدخل في دلالة الوضعية والدلالة التضمن ودلالة التزام، إلا أنه لما كان المعنى يفهم في التضمن بواسطة العقل لأنه دلالة على جزئه، واللازم كذلك بواسطة العقل، سلب عنه عن هذين النوعين وصف الوضعية واختص بدلالة المطابقة، فهي الدلالة الوضعية عندهم لأن الوضع هنا متمحض في الفهم. هذا الأول. وعلى جزئه يعني دلالة اللفظ على جزئه أي على جزء الموضوع له من حيث هو جزء، وهذا إنما يكون في المعاني المركبة، وأما المعاني البسيطة فلا تتأتى دلالة التضمن البتة. مثل ماذا؟ قالوا كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، إذا قلت هذا إنسان وقصدت به الحيوان فقط وهو جزء، لأن الإنسان معناه مركب من شيئين حيوان ناطق. إذا أطلقت لفظ الإنسان وأردت به الحيوان فقط فهو دلالة الشيء على جزئه، دلالة اللفظ على جزئه يعني على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ. وإذا قصدت به الناطق دون الحيوان كذلك استعمل اللفظ في دلالة على جزء المعنى، وهذا المعنى كذلك أورده ابن القيم في أعلام الرب جل وعلا، فيقال الرحمن دلالته دلالة وضعية كما هنا أو مطابقية على الذات والصفة معا، ذات متصفة بصفة الرحمة، إذن عندنا أمران فهو معنى مركب. دلالة الرحمن على الذات فقط هذه دلالة تضمن، دلالة الرحمن على الرحمة فقط دون الذات هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن. إذن دل اللفظ على جزء المعنى كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، أو دلالة اللفظ على خارج عن الموضوع له لازم ذهنا، دلالة اللفظ على خارج عن الموضوع له يعني لم يوضع له في لسان العرب هذا المعنى وإنما وضع لمعنى آخر، لكن يلزم من هذا المعنى معنى آخر، فيكون المعنى الذي وضع له اللفظ في لسان العرب ملزوما، واللازم هو الخارج، كدلالة الأربعة على الزوجية. كذلك أربعة، وضعت العرب لفظ أربعة للعدد المعدود بالأربعة، لكن لم تضع العرب أو الواضع لفظ أربعة للدلالة على أنه زوج، فالزوجية ليست داخلة في مفهوم الأربعة، وإنما هو لازم، لأن القاعدة أن كل منقسم على اثنين ثم تكون نتيجة اثنين صحيحين حينئذ يكون زوجا، ويقابله الفرد، يقابله الفرد، حينئذ دلالة الأربعة على الزوجية نقول هذه دلالة اللفظ على خارج عنه لازم له، لأنه لا ينفك الأربعة وكونه قسم على اثنين لا ينفك عن الزوجية. ومثل له كدلالة الإنسان على الضاحك، على الضاحك، نقول الإنسان هو حيوان ناطق ويلزم منه أن يكون ضاحكا، فالمعنى ملزوم وهذا اللازم لازم، فتم فرق بين اللازم والملزوم. إذن النوع الثالث، إذا دل اللفظ على خارج على الموضوع له لازم ذهنا من حيث إنه خارج لازم، فهاتان الدلالتان على الجزء وعلى الخارج عند البيانيين عقلية، عند البيانيين عقلية بخلاف الكلام عند المناطق، ولذلك مر معنا فاصل في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، قلنا الوضعية يدل على أن الأقسام الثلاثة وضعية عند المناطق، نسيتم؟ فاصل في أنواع الدلالة، قال الشارح اللفظية، قال صاحب الأصل الوضعية، إذن الوضعية هذا احترازا عن عن مقابلها، فحكم على أنواع الدلالة اللفظية كلها بكونها وضعية، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم، ثلاث هذه قال وضعية، إذن كلها وضعية عند أكثر المناطق، إن كان ثم خلاف بينهم، أما عند أهل البيان يختلفون، فعندهم ما يسمى بالوضعية التي يقابلها المطابقية عند المناطق هذه وضعية ولا إشكال فيها، بل هي متفق عليها، لأن البحث هنا تتناوله ثلاث أيدي أو ثلاث أيدي، الأصولي والمنطقي والبياني، ويختلفون في ما يحكم على هذه الدلالة، فعند المناطق الثلاثة وضعية، وعند البيانيين المطابقية وضعية والتضمنية والتزام عقلية، وعند الأصوليين وهو الصحيح في المقامات الثلاث أن دلالة المطابقة والتضمن وضعية والالتزام عقلية، وهذا المرجح في جميع الفنون، إذا المسألة واحدة والحكم واحد والدليل واحد، فالاختلاف اختلاف الفنون، ولذلك هنا قال عقلية، عقلية لماذا هي عقلية عندهم عند البيانيين؟ لأن دلالته عليهما، يعني دلالة اللفظ على الجزء وعلى اللازم الخارج، إنما هو من جهة العقل، يعني العقل له مدخل، فلما كان العقل له مدخل في ذلك حينئذ سميت عقلية، فالعقل يحكم بأن حصول الكل والملزوم في الذهن يستلزم حصول الجزء واللازم، الكل الذي هو مدلول اللفظ إذا حصل أولا في الذهن حكم العقل بالجزء، وإذا حصل الملزوم الذي هو معنى اللفظ حينئذ دل العقل على الله، فالوصول من الكل إلى الجزء هذا حصل بالعقل، لأنك أطلقت اللفظ والمراد به الكل في لسان العرب، الإنسان المراد به حيوان ناطق، هذا الأصل، إذا أطلقت الإنسان فالأصل فيه أنه ينصرف إلى الحيوان الناطق، فإذا أردت بعضه فالعقل الذي خصص، إذن العقل له مدخل، إذا أطلقت الأربعة فالمراد به المعنى الموضوع المعدود، حينئذ إذا توصلت به بهذا اللفظ إلى الزوجية فالعقل هو الذي حكم، إذن لما كان العقل وسيلة في التوصل من الكل إلى الجزء ومن الملزوم إلى اللازم حينئذ سميت عقلية، فالعقل يحكم بأن حصول الكل الذي هو مدلول اللفظ المطابق في الأصل والملزوم في الذهن يستلزم حصول الجزء واللازم فيه أيضا، وشروط الالتزام هنا لأن عقلية أن يكون الملزوم ذهنيا، فاتفقا مع المناطق بأن يكون الملزوم ذهنيا، أما الذي يكون في الخارج كالسواد لي الغرافة ليس بمراده، ليس بمراده ولو باعتقاد المخاطب، ولا يشترط أن يمنع العقل انفكاكه كما اشترطه المناط، فاللازم عند البيانيين ليس هو كاللازم عند المناطق، يعني ثم افتراق في الاصطلاحات بين الطائفتين. لا يشترط أن يمنع العقل انفكاكه، مر معنى أن اللازم هو ما يمنع العقل انفكاكه، ما يمنع العقل انفكاكه، هذا هو اللازم. هل هذا هو المراد عند البيانيين إذا أطلقوا اللازم؟ الجواب لا، لا يشترط هذا كما اشترطه المناطق، وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات من أن تكون مدلولات التزامية، ولما تعتى الاختلاف بالوضوح في دلالة التزام أيضا. إذن العقلية المراد بها عند البيانيين هي دلالة التضمن ودلالة الالتزام. وإراد المعنى الواحد، عرفنا أنواع الدلالة، عرفنا أنواع الدلالة، إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى بالوضعية التي هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، فليس لها بحث في علم البيان، ليس لها بحث في علم البيان، ولا يتعلق بها العلم من أصله، وإنما إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة يكون في ماذا؟ في دلالة التضمن وفي دلالة الالتزام. إذن الذي يستعمل هنا في الأصل هو ما كان أحد أو إحدى دلالتين، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها عنده أوضح من بعض، وإن كان غير عالم بذلك لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع. المراد هنا الخلاصة أن الوضعية التي ذات مطابقة لا بحث لها في علم البيان، وإنما يتعلق البيان بالدلالة العقلية وهي دلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويتأتى بالعقلية لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح. في الوضوح إذا علمت ذلك فاعلم كما قال الناظم هنا فما به لازم ما وضع له، إما مجاز منه للسعارة تبنى على التشبيه أو كناية. أراد أن يبين علم البيان أنه منحصر في ثلاثة مقاصد كما مر في علم المعاني، منحصر في أبواب ثمانية، منحصر الأبواب في ثمانية. هنا علم البيان منحصر في ثلاثة أبواب، تشبيه هذا أولا، وثانيا المجاز، وثالثا الكناية، لا بحث لهم في غيرها هذه الأبواب الثلاثة. والأصل في بحثهم أنه منحصر في بابين، المجاز والكناية، وأما التشبيه فالأصل أنه لا يبحث فيه، لكن لما كان مبنى الاستعارة على التشبيه حينئذ بحث فيه التشبيه وذكرت أنواعه على جهة التفصيل. إذا علمت ذلك فاعلم أن ما به، ما أي اللفظ اسم موصول بمعنى الذي يصدق على اللفظ، ما به أي اللفظ المراد به لازم ما وضع له، لازم ما أي لازم معنى موضوع له، أي اللفظ موضوع له، له الضمير يعود إلى اللفظ، يعود إلى اللفظ. وقوله ما به الضمير يعود إلى ما، يعني اللفظ الذي يراد به لازم ما، يعني لازم معناه، لازم معناه، لأن دلالة الجزء على الكل هذه لازم عندنا لأنها عقلية ليست وضعية، صحيحة وضعية لكن على كلام بيانيين هي عقلية. إذن البحث هنا في دلالة في اللازم، وهو دلالة الكل على الجزء، إنما علم جهة اللزوم العقلي، ودلالة المعنى على لازم خارج له أو عنه. إذن فما به، ما أي اللفظ المراد به لازم معنى، ما معنى موضوع له، اللفظ المراد به لازم ما وضع به. إذن المراد بهذا التركيب، المراد به لازم ما وضع له، يعني اللفظ المراد به لازم ما وضع له، سواء كان جزءا ودخلت دلالة التضمن، أو خارجا دخلت دلالة الالتزام، أي سواء كان اللازم داخلا كما في التضمن أو خارجا كما في دلالة الالتزام. إما أن تقوم قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو مجاز، فهو مجاز. دلالة اللفظ على اللازم سواء كان جزءا أو خارجا، إما أن تقوم قرينة على أن اللفظ استعمل في غير موضع له فهو مجاز، فهو مجاز. ولذلك قال إما مجاز، إما مجاز، إما أن تقوم قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو مجاز. ثم المجاز منه الاستعارة، والاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة. إذن التشبيه أصل للاستعارة، أصل للاستعارة. ولذلك قال منه الاستعارة، هكذا منه أي من المجاز الاستعارة، وهي نوع من أنواع المجاز. تبنى أي هي الاستعارة على التشبيه، فلزم ذكر التشبيه. أو كناية، أو كناية عطف على قوله مجاز، فانحصر المقصود من البيان في هذه الثلاثة. إذن مجاز هذا إذا قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له اللفظ. ثم المجاز منه الاستعارة، وهي تبنى على التشبيه الذي كان أصلها أو أصلهما، فتعين التعرض له أيضا قبل المجاز الذي أحد أقسام الاستعارة. أو كناية هذا عطف على سابق. إذن كأنه قال فما به لازم ما وضع له إما مجاز أو كناية، هذا الأصل، إما مجاز أو كناية. أو للتنويع فقسم لك المقاصد أو المقصدين إلى نوعين، مجاز أو كناية. ولما كانت الاستعارة وهي نوع من المجاز مبناها على التشبيه لازم أن يذكر التشبيه، فلذلك يذكرون التشبيه أول ما يتكلمون عنه. المقصد الأول من المقاصد الثلاث، لما عرفنا هذه المقدمة، المقصد الأول هو التشبيه، هو التشبيه. تشبيه مصدر شبه، يشبه تشبيها من باب التفعيل، وهو في الاصطلاح عند البيانيين الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. دلالة، إذن عندنا دلالة، لابد أن نعرف معنى الدلالة، قد سبق معنا. عرفنا أنواع الدلالة، قد سبق معنا. وعرفنا أن الوضعية ليست مرادا هنا، ليست مرادا هنا. فإن قيل أن التشبيه من الدلالة الوضعية، حينئذ كيف يبحث في علم البيان؟ أجبنا بأن البحث في التشبيه ليس من علم البيان ابتداء، وإنما هو مذكور لما يتعلق بعلم البيان، لأن بحث البيانيين هنا في هذا الفن علم البيان في الدلالة العقلية، والتشبيه ليس منها في الأصل، فكيف يذكر؟ قلنا لم يذكر أصالة، وإنما ذكر تبعا. حينئذ المجاز والكناية دلالة عقلية، فلا إشكال فيه ولا اعتراض. واضح هذا؟ نعم، التشبيه هو الدلالة على مشاركة، إذن هذا معنى التشبيه، ثم مشاركة بين شيئين، مشاركة أمر الذي هو المشبه لآخر الذي هو المشبه به في معنى الذي هو وجه الشبه، لا على وجه الاستعارة التحقيقية، ولا على وجه الكناية، ولا على وجه التجريد. يعني هذه ثلاثة أشياء فيها مشاركة شيء لشيء آخر في معنى. وهل هي تشبيه؟ الجواب لا، ليست من التشبيه، لئلا تدخل في الحد. لو لم نذكر هذا القيد، لو لم نذكر هذا القيد دخلت في الحد، فلا بد من إخراجها. فنقول لا، هذا استدراك وإخراج، لا على وجه الاستعارة التحقيقية، هي فيها تشبيه، مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، لكنها ليست من التشبيه الاصطلاحي، ولا على وجه الكناية، ولا على وجه التجريد. شرح التعريف، قوله الدلالة أي من المتكلم للمخاطب، كذلك دلالة، دلالة من؟ دلالة الكلام، ممن؟ من المتكلم إلى المخاطب، بالكاف ونحوها. دلالة بأي شيء حصلت؟ بالكاف ونحو، يعني بأداة التشبيه، لأن المشاركة هنا ما الذي يدل عليها؟ الذي يدل عليها أداة، قد تكون حرفا، وقد تكون اسما، وقد تكون فعلا، ولذلك يعبر بالأداة كما سيأتي. الدلالة من المتكلم للمخاطب بالكاف ونحوها لفظا أو تقديرا، لفظا كقولك زيد كالأسد، هنا لفظت بالكاف، زيد أسد، على الصحيح أنه تشبيه بليغ ليس استعارة، حينئذ قل أصل زيد كالأسد، حذفت الكاف. إذن قد تكون الكاف مذكورة وقد تكون مقدرة على اشتراك أمر وهو المشبه لأمر آخر وهو المشبه به في معنى وهو وجه الشبه وجه الشبه. والمراد هنا بوجه الشبه وصف من أوصاف أحدهما في نفسه, يعني وصف من أوصاف أحدهما المشبه أو المشبه به في نفسه, كالشجاعة في الأسد والنور في الشمس. وينبغي أن يكون وجه الشبه في نفسه مما يصح أن يقاس به غيره لبلوغه الكمال في بابه, يعني لابد أن يكون وصفا متميزا. لأنك إذا قلت زيد كالأسد, زيد كالأسد, هذا زيد حيوان والأسد حيوان كذلك, زيد موجود والأسد موجود, زيد يأكل والأسد يأكل, هذا يشرب هذا يتناسأ, إذا الأوصاف مشتركة. لكن ما الذي أريد؟ أريد وصف يتميز به المشبه به لا يشاركه المشبه, يعني الوصف الجامع قد يكون مشتركا بينهما وقد يكون المشبه به متميزا فيه بمعنى أنه أظهر فيه, فيقال زيد كالأسد يعني في الشجاعة. وأما ما عداها من الأوصاف فهي مشتركة بين زيد والأسد بل وغيره. وذلك كقولك زيد كالأسد دل بهذا الكلام على مشاركة زيد الأسد في الشجاعة, فدلالته على هذه المشاركة هي التشبيه. زيد كالأسد, ما الذي فهم من هذا التركيب؟ مشاركة زيد الأسد في معنى واحد وهو وصف انفرد به الأسد وهو الشجاعة, هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى بالتشبيه. ثم مشبه, ثم مشبه به, ثم أداة, ثم وجه شبه, أركانه أربعة كما سيأتي. ولما كان هذا التعريف يتناول, يعني دخل فيه ما يسمى تشبيها بلا خلاف, ولما يسمى تشبيها على المختار, ولما لا يسمى تشبيها, إذن ثلاثة أحكام منه, يعني مما يحكم عليه بأنه تشبيه هو تشبيه بلا خلاف, وذلك فيما إذا ذكرت الأداة كزيد كالأسد نقول هذا مشبه تشبيه بلا نزاع. النوع الثاني يسمى تشبيها وفيه نزاع, لكن على الصحيح هو تشبيه كقولك زيد أسد, هذا فيه نزاع هل هو استعارة أو تشبيه اصطلاحي, الصحيح أنه تشبيه اصطلاحي. ولما لا يسمى تشبيها ووجد فيه المعنى وهو مشاركة أمر لآخر في معنى, في معنى هذا النوع لابد من إخراجه, وهو ثلاثة أشياء: استعارة التحقيقية والكناية والتجريد, ما يسمى بالتجريد. ولما لا يسمى تشبيها احترز عن الثالث بتقييده بألا يكون ذلك الاشتراك على وجه الاستعارة التحقيقية وهي التي تحقق معناها حسا أو عقلا. الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة, قد يكون مدلوله محققا مدركا بالحس وقد يكون شيئا معقولا يعني مدركا بالعقل كما سيأتي. نحو رأيت أسدا يرمي, رأيت أسدا يرمي, هنا ليس عندنا تشبيه إنما هي استعارة حقيقية, لأنه شبه أولا ثم أطلق لفظ الأسد على زين كما سيأتي بيان. إذن نقول هذه الاستعارة التحقيقية ومثالها رأيت أسدا يرمي, نقول هذا ليس بتشبيه صلاحي وإنما هو استعارة تحقيقية, وإن كانت هي مبنية على التشبيه, لأن التشبيه ما ذكر إلا من أجل الاستعارة. إذا رأيت أسدا يرمي ليس هو بتشبيه الصلاحي, ولا على وجه الاستعارة بالكناية سيأتي بحثها, وهي التي أضمر فيها التشبيه في النفس, ثم مشاركة أمر لآخر, لكن هنا التشبيه مضمر في النفس يعني مقدر في النفس, يعني منوي, نويت أولا ثم أطلقته, فلم يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه, ودل عليه بأن أثبت للمشبه أمر يختص بالمشبه به نحو أنشبت المنية أظفارها, هذا يسمى كناية وهو فيه في الأصل معنى التشبيه لكنه ليس بالتشبيه للصلاح ولا بد من إخراجه, سيأتي معنى الكناية في آخر الفصل. ولا على وجه التجريد، وهو أن يكون المشبه مذكورا أو مقدرا، ولم يكن اسم المشبه به خبرا للمشبه، ولا في حكم الخبر ما حفي أداة التشبيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع. نحو ماذا؟ لقيت من زيد أسد، كأنك جردت من زيد أسد، لقيت من زيد، هذا يسمى تجريدا عند البيانين، لقيت من زيد أسد. ففي كل من هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، إذا وجد فيه الحد، ولكن لا يسمى شيء منها تشبيها اصطلاحا، لا الاستعارة التحقيقية ولا كناية ولا التجريد، وإن كانت الثلاثة مبناها على التشبيه في الأصل، مبناها على، لكن لا تسمى تشبيها في الاصطلاح. ودخل في تعريف التشبيه الاصطلاحي ما يسمى تشبيها بلا خلاف، وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه، ما ذكر فيه أداة التشبيه، سواء ذكر المشبه معها نحو زيد كالأسد، زيد كالأسد ذكر فيه أداة التشبيه وهذا محل وفاقه، أو حذف لقرينة نحو كأسد في جواب كيف زيد كأسد، أين المشبه؟ محذوف لقرينة وقوعه كلام يعني جوابا لسؤال كيف زيد كأسد أو كالأسد. ودخل أيضا ما يسمى تشبيها على المختار يعني على الصحيح، وهو التشبيه الذي حذفت أداته وجعل المشبه به خبرا عن المشبه أو في حكم الخبر، سواء كان مع حذف المشبه أو مع ذكره، صم بكم عمي أي هم صم أي هم كصم، واضح هذا؟ صم، نقول هذا خبر لمبتدأ محذوف، حذف المبتدأ وهو هم وبقي المشبه به وحذفت الأداة، حذفت الأداة، كقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامك، يعني أنت كالأسد، وحذف أنت الذي هو المبتدأ مشبه وحذفت أداة التشبيه وبقي المشبه به كما هو الشأن في صم بكم. إذن هذا على الصحيح يعتبر ماذا؟ يعتبر تشبيها، الذي حذفت أداته وجعل المشبه به خبرا عن المشبه، هم كصم، هذا الأصل تشبيه أم لا؟ تشبيه اتفاقا، هذا التركيب تشبيه باتفاق، لكن لما حذف المشبه وحذفت الأداة قال صم، هل هو تشبيه أم لا؟ محل نزاع، والصحيح أنه تشبيه، وإن كان التقدير هم كصم، لما حذفت الأداة جعل المشبه به خبرا عن المشبه، خبرا عن المشبه، لما لم يكن جارا لم يكن مجرورا بالكاف المحذوفة حينئذ وقع فيه لبس، أي أنت أسد وحذف منهما المشبه وأداة التشبيه. والثاني نحو قولك زيد أسد وحذف أداة التشبيه فقط، وهو تشبيه بليغ على الصحيح لا استعارة. إذن هذان النوعان وقع فيهما نزاع، وهو النوع الأول أن يحذف المشبه مع الأداة ويجعل المشبه به خبرا عن المبتدأ، صم بكم عمي، احفظ هذا المثال، هم كصم، هذا الأصل. الثاني أن تحذف الأداة فقط ويبقى المشبه زيد أسد، ماذا صنعت؟ أبقيت المشبه والمشبه به طرفين وحذفت الأداة، هذا فيه نزاع كذلك، والصحيح في الموضعين أنهما تشبيه اصطلاحا لا استعارة. انتهينا من التعريف، ثم قال رحمه الله تعالى: وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان أو فيهما يختلف الجزآن. لما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكون الوجه معنى قائما بهما والأداة آلة في ذلك، قدم بحث ما يتعلق به بالطرفين، المراد بالطرفين هما المشبه والمشبه به، لأن البحث يكون في أمور، أولا في المشبه والمشبه به في الطرفين على ما ذكر الناظم في البيتين، الثاني في الأداة، الثالث في وجه الشبه، ثم يذكرون أغراض الشبه، غرض منه، ثم يذكرون أقسام كل منها. فقال رحمه الله تعالى: وطرف التشبيه أي المشبه والمشبه به، إما حسيان وعقليان، إما حسيان وإما عقليان. والخيال داخل في الحس، والوهم والوجدان داخلان في العقل، على الترتيب انظر في البيتين، حسيان أو عقليان، هذا التقسيم، إما حسيان أو عقليان أو مختلفان. ولو خياليا، هذا نوع من أنواع الحس داخل فيه، ومنه أي من العقل بالوهم وبالوجدان، إذن الوهم والوجدان داخلان في العقل، أو فيهما يختلف الجزآن، يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. إذن القسمة ثلاثية، قسمة ثلاثية. طرف التشبيه ثلاثة أقسام، إما حسيين، إما حسيان، وإما عقليان، وإما مختلفان. حسيان أن يكون كل من المشبه المشبه به حسي، والعقليان أن يكون كل من المشبه المشبه به عقلي، ومختلفان أن يكون الأول المشبه حسي والمشبه به عقلي، والنوع الثاني أن يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي. هذا ما يعبر عنه به بالمختلفين. واضح هذا؟ نشرعه. وطرف التشبيه أي المشبه والمشبه به، إما حسيان أي كل منهما حسي، منسوب إلى الحس، منسوب إلى الحس. والمراد به هنا الحس الظاهر، لأن الحس قد يقال بأن المراد به حس الباطن وهو الوجداني، ويطلق في الأصل يراد به الحس الظاهر، وهو حقيقته هنا يعني الحس، المراد بالحس المراد به المدرك، هو أو مادته بأحد الحواس الخمس أو بإحدى الحواس الخمس. المدرك يعني الذي يدرك، والإدراك واضح، هو أو مادته، هو يعني بتركيبه وأجزائه، أو مادته يعني مفرداته التي تألف المركب منها. إذن الحس هنا قد يكون مركبا، فيدرك الشيء كله بالحس، وقد لا يدرك بالحس، وإنما تدرك مفرداته التي تألف منها، تألف منها. سيأتي مزيد بيان. والمراد هنا بالحواس الخمس التي هي البصر والسمع والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمس. فإذا أدرك المشبه أو المشبه به هو أو مادته يعني التي تألف منها بإحدى الحواس الخمس فهو الحسي، يعني الذي يسمى حسية، كتشبيه الخد بالورد في المصارعات، خد ورد، الخد كالورد مثلا في الحمرة، قالوا الخد هذا مشبه والورد مشبه به، وكلاهما حسي لأنه مدرك به بالبصر، يدرك بالبصر. والصوت الضعيف بالهمس، إذا شبه الصوت الضعيف بالهمس، الصوت كالهمس، حينئذ نقول كلاهما حسي، لأن كل من المشبه والمشبه به مدرك بالسمع، هذا من المسموعات. وكالنكهة بالعنبر في طيب الرائحة، هذا من المشمومات. وكتشبيه الريق بالشهد أو بالخمر في اللذة، إذا كان يتلذذ، أو في إزالة عقل الشارب، حينئذ شبه الخمر أو الريق بالخمر، وكلاهما مما يذاق، حينئذ هذا في المذاقات. وكتشبيه الجلد الناعم بالحرير، لماذا؟ في اللمس، في إذن هذه كلها المشبه والمشبه به يدرك بالحس، يدرك به بالحس. ودخل في الحس بزيادة قولهم أو مادته، هو الخيال، مادته يعني المفردات التي تألف منها الكل، فعندنا مادة وعندنا كل. هيئة قد يكون المادة أو تكون المادة مدركة بالحس، وأما الكل فلا يدرك، فلا يدرك به بالحس، وإنما يكون به بالخيال. فدخل بالحس بزيادة قولهم أو مادته الخيال، كما أشار إليه الناظم قوله ولو خياليا، يعني ولو كان المدرك خياليا، خيالين هذا خبر كان المحذوف مع اسمها وبعد إن، ولو كثيرا ذا اشتهر، ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما، خاتما خبر كان المحذوف مع اسمه، ويحذفونها ويبقون الخبر بعد إن ولو كثيرا الاشتهار، ولو خياليا يعني ولو كان المدرك بالحس خياليا، وهو ما كانت مادته يعني مفرداته تدرك بالحس، وأما هو فلا لأنه غير موجود. يعني لو تخيل الذهن هيئة مركبة من أشياء حسية لكنه لا وجود له في الخارج، حينئذ لو وجد في الخارج لأدرك بالحس. وهو الخيال المعدوم يعني غير موجود في الخارج، وإنما تصوره الذهن المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس، مما يدرك به بالحس دون المجموع المركب منها، دون المجموع المركب منها. إذن ولو خياليا المراد بالخيال المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس، يعني يتخيل الذهن شيئا مركبا، هذا الشيء المركب لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج، ركبته من ماذا؟ ركبته من أشياء محسوسة، لو وجد ما ركب من محسوس في الخارج يدرك بماذا؟ بالحس، لذلك صار الخيال حسيا دخل به بالحس. المعدوم إذن هو غير موجود، الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس دون المجموع المركب منها، كما بقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. هنا ماذا صنع؟ شبه الشقيق، شقيق المراد به ورد أحمر في وسطه سواد، شبه الشقيق بعلم الياقوت لحمرته، والعود الأخضر الرقيق الذي هو ساقه بالرمح من زبرجد، وهو حجر أخضر معروف. أعلام ياقوت، ليس عندنا أعلام ياقوت، يعني كأنه قال أعلام من ذهب على ساق من فضة، هذا له وجود في الخارج؟ لا، لكن الذهب والفضة له وجود في الخارج، فركب من الذهب والفضة شيئا مجتمعا لا وجود له في الخارج، لكن لو وجد لكان مدركا به بالحس. فإن كل من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوس، لكن هذا المركب الذي مادته تركب منها كل واحد منها حسي، لكن هذا المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس. لماذا؟ لأنه غير موجود، لأنه غير موجود. لو تخيلت طائرا بخمسة أجنحة وبرأسين إلى آخره نقول هذا وجوده وجود ذهني، لكن مركب من ماذا؟ أنت أدركت الجناح وعرفته، وهو شيء في الخارج محسوس، لو وجد بهذه الصفة في الخارج لكان مدركا به بالحس، لأنه ليس بموجود، لأن الحس إنما يدرك ما هو موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئات مخصوصة محسوسة. إذن الأعلام التي هي من ياقوت، أعلام ياقوتية منشورة على رماح من زبرجد، هذه لا وجود لها، وأما المادة التي ألفت منها هذه الهيئة فهي موجودة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خياليا، وهو داخل في الحس، بمعنى أنه لو وجد في الخارج لكان مدركا به بالحس، والعقل يتصور ما لا وجود له في الخارج كما مر معنا. وإما عقليان، قلنا هذا يقابل حسيان، إذا طرف التشبيه المشبه به، إما أن يكون حسيين ودخل فيهما الخيال وهو المعدوم المفروض وجوده وقد ألف من أشياء محسوسة. قال: عقليان أي منسوب كلاهما إلى العقل، وهو ما عدا ذلك أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس، لا يدرك هو ولا مادته يعني المفردات التي تألف منها المركب لا يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وإنما يدرك بالعقل يعني الذي يفهمه العقل. قالوا: كما في تشبيه العلم بالحياة، العلم ليس محسوسا يعني لا يدرك بالحس لا بالبصر ولا يشم ولا يذاق، والحياة كذلك لا تشم ولا تدرك بالبصر، إذا انتفى عن الطرفين إدراك الحواس الخمس، ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك. إذن العقل هو ما لا يدرك هو ولا مادته بالحس كالعلم والحياة، ومنه بالوهم، منه يعني من العقل الوهم، وهو ما يدرك بالوهم الذي لا يكون للحس مدخل فيه، مع أنه لو أدرك لم يدرك إلا بها، يعني لا يدرك بإحدى الحواس الخمس المذكورة السابقة، مع أنه لو أدرك لم يدرك إلا بإحدى الحواس الخمس، بخلاف الخيال السابقة سابق إذ للحس فيه مدخل فإنه منتزع منه. هنا المفردات عقلية والهيئة عقلية، لو وجد في الخارج لأدرك بالحس، بخلاف الخيال، الخيال الهيئة المجتمعة لا تدرك بالعقل، ولو أدركت في الخارج لأدركت بالحس، حينئذ لما تألفت وتكونت من المحسوسات تعلقت به بالحس ولذلك دخلت هناك. هنا الوهم الذي لا يكون للحس مدخل فيه، مع أنه لو أدرك لم يدرك إلا بها، وبهذا القيد يتميز عن العقل، يتميز عن العقل، كما في تشبيه قول أبي تمام: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، كأنياب أغوالي، غول ولها أنياب، أين الغول؟ لا وجود لها. أين أنياب الغول؟ لا وجود لها. حينئذ هي موجودة في العقل، لكن الغول لو وجدت في الخارج لأدركت بماذا؟ بالحس، لأنها منسوبة إلى نوع من أنواع الحيوان، وأنيابها من باب أولى أن تدرك به بالحس. إذن أنياب أغوال، أنياب يعني أظفار أغوال، هي الغول لم توجد في الخارج، حينئذ أنيابها من باب أولى، فلو أدرك هذا الشيء إنما يدرك بالحس. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى وهميا، لأنه متوهم لا وجود له في الخارج، لو وجد على سبيل الافتراض لكان إدراكه يكون بالبصر. فأنياب الأغوال مما لا يدركه الحس، لماذا؟ لعدم وجودها، لكنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر، هذا الوهم. وكذا من العقل ما يدرك بالوجدان، يعني الحاس الباطن الذي يسمى به الوجدانيات، أي يدرك بالقوى الباطنة وتسمى وجدانيات لكون الإنسان يدركها بقواه الباطنة ويجدها من نفسه، كاللذة والألم والجوع والشبع والهم والفرح وما شاكل ذلك. فليس إدراك شيء من هذه المعاني يكون بالحواس الظاهرة كذلك، وليست من العقليات الصرفة، بل من الوجدانيات التي تدرك بالقوى الباطنة، فيعلم من نفسه أنه على جوع، لكنه لا بدلالة العقل ولا بدلالة البصر ولا بدلالة السمع ولا بالشم ولا بغيره، وإنما يسمى به الحس الباطن. إذن من العقل بالوجدان أي ما يدرك بالقوى الباطنة كاللذة وما عطف عليها، وهذان داخلان تحت قوله عقليان. إذن الوهم والوجدان هما من أقسام العقل، أو فيهما تختلف أو يختلف الجزآن، أو فيهما أو للتنويع، والعطف هنا على حسيان، أو فيهما أي في طرفي التشبيه يختلف الجزآن، بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، عرفنا المراد بالعقل ويشمل الوهم والوجدان، والمشبه به حسي ويشمل الخيال، كتشبيه المنية بالسبع، منية بالسبع مشبه هنا عقلي، يعني لا تدرك بالبصر ولا بالسمع ولا بالذوق، والمشبه به وهو السبع هذا حسي. إذن المشبه هنا والمشبه به اختلفا حسا وعقلا، هذا يعبر عنه به بالمختلفين، بأن يكون الأول عقليا كالمنية والثاني يكون حسيا كالسبع، أو العكس يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا كالعكس في التشبيه السابق، تشبيه السبع بالمنية بالمنية، وكتشبيه النور بالهدى، فإن النور حسي يدركه بالبصر والهدى عقلي، ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي وصول إلى المقصود إلى المقصود. إذن هذا ما يتعلق بطرفي التشبيه. ثم قال: ووجهه ما اشترك فيه. ووجهه، بعد أن أنهى الكلام على الطرفين شرع في الكلام على الجامع بينهما، وهو وجه الشبه، يعني المعنى الذي وجد في المشبه به فألحق، أو العكس، وجد في المشبه فألحق بالمشبه به، يعني وجد هذا الوصف في المشبه ثم لوجوده في المشبه به ألحق الثاني، ألحق الأول بالثاني، يعني المشبه بالمشبه به، فوجود الوصف أولا يكون في المشبه به، فهذا لا كلام فيه، وإنما يتحقق وجود الوصف في المشبه، لأن هذا أشبه ما يكون بالقياس، حق النظير بالنظير. وهو وجه الشبه وقدمه على ما يليه لأن له مدخلية في مفهوم التشبيه كالطرفين، فقال ووجهه أي وجه الشبه واحدا كان أو متعددا كما سيأتي في تقسيم الناظم، ما اشتركا فيه، ما اشتركا فيه ما أي معنى، ما هنا اسم موصول المعنى الذي يصدق على المعنى، لأن الكلام هنا في المعاني، ما أي معنى اشتركا، ألف هذه فاعل، أي طرفان المشبه والمشبه به، فيه أي في المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، والمراد هنا المعنى الذي له زيادة اختصاص بالمشبه وقصد اشتراكهما فيه، يعني كما ذكرنا سابقا زيد مثلا، قلت زيد كالأسد، زيد كالأسد، هنا يشتركان في أوصاف متعددة كثير من الذاتيات مثلا وغيرها، كل منهما حيوان وكل منهما جسم وكل منهما موجود وكل منهما يأكل ويشرب ويتناس، هذه أوصاف مشتركة بين زيد والأسد، ولكن ليس شيئا منها مقصود فيه في التشبيه، وإنما المراد به المعنى القائم بالمشبه به، فوجد في المشبه وامتاز المشبه به عن غيره به، يعني بشجاعة مثلا. ثم قال رحمه الله تعالى وجاذا وجاذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي، يعني ينقسم وجه الشبه إلى حقيقي وخارجي، يعني خارج وداخل، ثم الخارج نوعان وصف وإضافي، والوصف نوعان حسي وعقلي، وهذا يأتي بحثه فيه طولا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.